بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. أخرجه مسلم. الحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى، حيث إن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وإنما يستحب صيام يوم عرفة لأهل الأمصار، أما الحاج فلا يسن له صيامه، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين مكي وغيره. فعلى المسلم المقيم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم اغتناما للأجر، وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو يوم السبت فإنه يصام. وأما ما ورد من النهي عن إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم فإنما هو لذاته، وأما ما ورد من النهي عن إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم فإنما هو لذاته، وأما يوم عرفة فإنما يصام لهذا المعنى وافق جمعة أو غيرها، فدل على أن الجمعة غير مقصودة. والذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر، وأما الكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر وغير ذلك فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق بما به حد، وهذا قول الجمهور. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء عشية عرفة اغتناما لفضله ورجاء للإجابة، فإن دعاء الصائم مستجاب، وإذا دعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول. واعلم أنه يشرع التكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قيل لأحمد رحمه الله: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، هذا لغير الحجاج، التكبير المقيد يبدأ لهم من يوم عرفة، أما الحجاج فيبدأ لهم من بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد. اللهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أسألك أن ترزقنا الخلد في جناتك، وأن تحل علينا فيها رضوانك، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.